سابق ووضعه يعني. نعم هو خلاص يبقى نعم ممتاز ممتاز. عبد الله الآن عنده درس، أول ما يأتي سأخذ منه الهاتف وأرد عليه. حاضر إن شاء الله. كتاب الصيام، كتاب بمعنى مكتوب ضم المسائل بعضها إلى بعض. نعم والصيام لغة الإمساك، عموم الإمساك، كما قال عن مريم أنا قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم قال باب ما جاء بفضل الصيام. الصيام طبعا كما قلنا هو الركن السادس من أركان الدين، من أركان الإسلام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هو فرض بالكتاب وبالسنة. آمين. قال كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصيام. قال المصنف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات، روى له جماعة إلا الترمذي. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضريس من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. ووكيع، وكيع من أساطير المحدثين، عن الأعمش سليمان بن مهران من أساطير المحدثين لكنه يدلس، عن أبي صالح دكوان الزيات. وقلنا بأن حتى العنعنة عن أبي صالح أنه شيخ ملازم تمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ما شاء الله يقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه لأجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله ريح المسك. هذا حديث عظيم يبين لنا الفضل العميم للصيام، وما أعد الله جل في علاه للصائم من حسن الثواب وكريم اللقاء يوم القيامة، وأن الصوم له منزلة عظيمة عند ربنا جل في علاه، لا سيما أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصوم لا عدل له. لما سئل عن الصيام قال الصيام لا عدل له. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، وإن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ما شاء الله، بل إلى أضعاف كثيرة. نعم. ويقول الله أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هنا احتار العلماء في قوله أما الصوم فإنه لي، مع أن كل الأعمال لله جل في علاه، لكن اختص الصوم بتصريح العبارة بقوله وأما الصوم فإنه لي، لأن الصوم ليس لا رياء فيه، الصوم الذي هو سالم من الشوائب لا رياء فيه. فالإخلاص فيه محض، لأنه يمكن للإنسان أن ينفرد فيأكل ويشرب، فمسألة الإمساك عن الطعام والشراب في هذه الأوقات المخصوصة قد ينفرد الإنسان دون أن يراه أحد ويفعل ذلك ويحسب الجميع أنه صائم. فلما كان الصوم محضية الإخلاص كان لله وحده لا شريك له، وباقي الأعمال قد يشوبها ما يشوبها، قد يشوبها ما يشوبها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لا عد له، الصوم أو الصيام لا عد له. وقد سماه الله جل في علاه صبرا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صبرا. وقد قال الله جل في علاه في مكافأة الصابرين: قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصوم سماه صبرا حين قال: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، أو صام الدهر آسف، من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. ويسمى الصوم صبرا لأنه حبس النفس عن الملاذ وعن الشهوات، عن المطاعم والمشارب والمناكح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. يدع طعامه، وهذه كلها مباحات، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعلماؤنا يقولون: إذا أبهم الكريم العطاء فلا حد له ولا تصور، إذا أبهم الكريم العطاء فلا حد له ولا تصور. فمعنى ذلك أن الصائم له عند ربه ما يخفى من الأجر، هو له الحسنات المضاعفة ولا يعلم مداها إلا الله جل في علاه. لذلك كان الصوم من أفضل الطاعات. ولهذا الحديث قدم بعض العلماء الصوم على الصلاة، مع أن الصلاة أعظم أركان الدين، لكن لهذا الحديث قدم بعض العلماء الصوم على الصلاة، على أن الله جل في علاه قال: فإنه لي وأنا أجزي به، فخصه بنفسه وأبهم العطاء، دل ذلك على أنه أفضل وأعظم أركان الإسلام. قال: يدع طعامه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته، لأن أصل الصوم هو الإمساك، إمساك مخصوص في وقت مخصوص، إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص، تعبد لله جل في علاه، إمساك عن طعام وشراب وشهوة، فقط هذه الثلاثة. إمساك طبعا إمساك المعنوي، وإمساك عن الغيبة والنميمة، ولأن هذا عام في الصوم وغير الصوم، لكن هو يشتد قبحه في الصوم. يبقى إذن يدع طعامه وشرابه وشهوته. قال الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن طلوع الفجر إلى غروب الشمس يكون هذا وقت الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، يعني غروب الشمس وسقوط حاجب الشمس. نعم. قال: يدع طعامه شهوته، أو قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذه فيها إشارة إلى تمام الإخلاص في مسألة الصوم. إذا دندنت الأمر على عظيم فضل الصوم، وهو التدريب على الإخلاص لله جل في علاه. كما قلت: ينفرد يأكل ويشرب ولا يراه أحد، فما دام مستمسكا بالصوم كان مخلصا لله جل في علاه، وظهر إخلاصه في ذلك. نعم. وهذا يرتقي به منزلة عند ربه جل في علاه بسبب الإخلاص. وإحنا قلنا أن الإنسان بإخلاصه يرتفع الدرجات العلى، كما قال عبد الرحمن عوف: قال: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء التصديق والإخلاص واليقين. نعم. فلذلك قال: من أجلي يدع طعامه، أو قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. ثم قال للصائم فرحتان، قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه جل في علاه. فرحة عند فطره، إما نقول لأحد الفطر، وهذا صحيح، عندما يمسك المرء إخلاصا لله جل في علاه عن المبيحات الصائم يستشعر بذلك. فعندما يرتشف رشفة من الماء البارد مع ظمأ الهواجر وهو صائم ويشرب يجد نعيما ليس بعده نعيم، ويجد سعادة ليس بعدها سعادة، تهون عليه مشقة الصوم طيلة اليوم في هذا الباب. فهذه فرحة ليست بعدها فرح، وفرحة وفرحة والثانية هي الفرحة بعد إتمام الشهر بأسره، فرحة العيد، فرحة العيد. وهذا العيد وجب على المسلمين إظهار الفرح والسرور فيه، فتكون فرحة تامة بأن الله قد أتم عليه النعمة فوفقه للصيام والقيام وقراءة القرآن وللصدقة ولزكاة الفطر وللإحسان للغير وللمسامحة وللاستغفار وللتوبة والأوبة أو للعمرة في رمضان، عمرة في رمضان كحاجة معي. كل هذه العبادات والطاعات التي تقربه من رب الأرض والسماوات تستدعي وتستلزم الفرحة التامة بعد التوفيق على تمام الشهر بالصوم والصيام والقيام والصدقات والنفل وغير ذلك. نعم، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فرحة ثانية عند لقاء ربه يجد الثواب وافرا يوم القيامة عندما يرى ربه جل في علاه، لأنه قد خص الله الصائمين بابا، أو خص للصائمين بابا، جعل بابا خاصا للصائمين هو باب الريان، يدخل منه الصائمون فقط. لذلك قال وفرحة عند لقاء ربي، يعني بالثواب العميم الذي سيجده عند الله جل في علاه بعدما منع نفسه من المباحات إخلاصا لله وحده لا شريك له. قال وللصائم فرحتان، فرحة عند ربه، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو تغيير رائحة الفم بسبب الصوم، يعني الإنسان لما يجوع ومعدته تكون خالية له رائحة معينة خاصة تعرف برائحة الصائم، وهذا الخلوف يحبه الله جل في علاه لأنه أثر عبادة. لذلك اختلف العلماء في مسألة التسوك وإذا بعد الرائحة بالسواك، لذلك كرهوا السواك بعد الزواج مع أنها لا تذهب، لأنها الرائحة أصالة لخلو المعدة والمعدة لا تمتلئ، يعني لا تذهب هذه إلا بعد الطعام والشراب. فتغيير رائحة الفم بسبب الجوع أطيب عند الله من ريح المسك، أزكى عند الله وأقرب وأرفع من ريح المسك. وهذا من أعظم الأدلة، أو من أرقى الأدلة إظهارا لفضل الصوم عند ربه جل في علاه، ففيها الثناء العظيم العميم على الصائم والرضا بفعله. نعم، لذلك استحب كما قلنا الإمام الشافعي والإمام أحمد ترك السواك للصائم حتى لا تضيع أو تذهب هذه الراحة. وقلنا هذا خطأ كما قال الزهري، أن المسألة واقفة على المعدة، المسألة واقفة على المعدة، والصحيح أن السواك يجوز طيلة اليوم، طيلة يوم الصائم. هذا آخر ما يشرح فيه فضل الصيام، وإن شاء الله أحكام الصيام تأتي تباعا مع الكلام على بقية الكلام على هذه الروايات في فضل الصوم. الفوائد المستنبطة: إثبات القول لله جل في علاه، المؤمن من سرته حسنته وسأته سيئته، التعليل لا يرد التدليل، التعليل لا يرد التدليل. أنا أريد من وين هذه الفائدة؟ التعليل لا يرد التدليل، أريد من أين هذه الفائدة؟ بعد الزوال وعلله ذلك من الخوف. أكملي ممتازة لكن أكملي أكملي. يضع طعامه من أجلي لا لا إلا الصوم فإنه لي لا من قولي فوريه لا. طيب هو يا محس النظر تصلوا من محس النظر وصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا عام ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. هم جاءوا بالتعليل ليخصصوا هذا العموم. وإيش التعليل؟ قالوا أثر العبادة لخلوف فم الصائم. قالوا إذا السواك يضيع خلوف فم الصائم الذي هو عند الله أطيب من ريح المسك. فهذا تعليل لا يصح أن يقف أمام التدليل ولا يقوده أيضا ولا يقوده أيضا. ممتاز ممتاز يا أهل الشام ممتازة. طيب إلى سنن الترمذي. ما زلنا في سنن الترمذي نحن فضلا على أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ما زلنا في مناقب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد ومن الثقات الأثبات. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة من الثقات الأثبات شيخ الإمام الشافعي قال فيه